في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فالمعظمون المدعوون من دون الله، فالمعظمون المدعوون من دون الله من الأنبياء والصالحين هم مشغولون بابتغاء ما يقربهم إلى الله، هم مشغولون بابتغاء ما يقربهم إلى الله من الأعمال الصالحة، فيجعلون أعمالهم له، فيجعلون أعمالهم له، وهذه هي حقيقة توحيد العبادة، وهذه هي حقيقة توحيد العبادة، أن يجعل العبد عمله لله وحده، أن يجعل العبد عمله لله وحده. والآية في ذم من عبد غير الله، والآية في ذم من عبد غير الله، مع كون ذلك المعبود عابدا لله معظما له، مع كون ذلك المعبود عابدا لله معظما له. والدليل الثاني قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنني براء مما تعبدون، ففيه إبطال الآلهة المعبودة من دون الله، ففيه إبطال الآلهة المعبودة من دون الله، والآخر في قوله إلا الذي فطرني، والآخر في قوله إلا الذي فطرني، ففيه إثبات العبادة لله وحده، ففيه إثبات العبادة لله وحده، فالآية جامعة نفيا وإثباتا، فالآية جامعة نفيا وإثباتا، بنفي العبادة عن غير الله، بنفي العبادة عن غير الله، وإثبات استحقاق الله لها وحده، وإثبات استحقاق الله لها وحده. وهذا المعنى هو المراد في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا المعنى هو المراد في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالآية المذكورة تفسر النفي والإثبات في قولنا لا إله إلا الله، فالآية المذكورة تفسر النفي والإثبات في قولنا لا إله إلا الله، فحقيقتها أنه لا معبود حق إلا الله، فحقيقتها أنه لا معبود حق إلا الله. والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وذلك من ثلاثة وجوه، وذلك من ثلاثة وجوه، أحدها في بيان أن المأمور به هو عبادة إله واحد هو المعبود الحق، في بيان أن المأمور به هو عبادة معبود واحد هو الإله الحق وهو الله، وثانيها في بيان أنه لا إله إلا الله، في بيان أنه لا إله إلا الله، فهو المستحق للعبادة وغيره لا يستحق شيئا، فهو المستحق للعبادة وغيره لا يستحق شيئا، وثالثها في تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يصنعه المشركون من عبادة غيره، في تنزيه الله عما يعبده المشركون من عبادة غيره. والدليل الثالث في والدليل الثالث قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية،

وقع تعظيما لمقامها، أنه وقع تعظيما لمقامها بكونها مسألة واحدة تقع موقع جمع من المسائل، بكونها مسألة واحدة تقع موقع جمع من المسائل. والآخر أنه ترك استنباط بقية المسائل إلى المتلقي الآخذ للكتاب، أنه ترك استنباط بقية المسائل إلى المتلقي الآخذ للكتاب بأن يحرك نظره ويجيل فهمه فيما ذكره من الأدلة فيه، ويلحق المسائل المستخرجة منها. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما، بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. فلابس الحلقة والخيط له حالان، فلابس الحلقة والخيط له حالان، إحداهما اللبس لأجل الدفع، اللبس لأجل الدفع بألا ينزل به بلاء ما دام لابسا لهما، بألا ينزل به بلاء ما دام لابسا لهما. والأخرى اللبس لأجل الرفع، اللبس لأجل الرفع بأن يلبسهما ابتغاء رفع ما نزل به، بأن يلبسهما ابتغاء رفع ما نزل به. وذكر اللبس لأجل رفع البلاء أو دفعه خرج مخرج الغالب، وذكر اللبس لأجل دفع البلاء أو رفعه خرج مخرج الغالب، فمثله لو لبسهما أو شيئا غيرهما لأجل جلب النفع، فمثله لو لبسهما أو غيرهما لأجل جلب النفع وزيادته. وكلا الحالين من الشرك الأصغر، وكلا الحالين من الشرك الأصغر، لأنه جعل شيء سببا مع عدم ثبوت كونه كذلك، لأنه من جعل شيء سببا مع عدم ثبوت كونه كذلك، لا من طريق الشرع ولا من طريق القدر، لا من طريق الشرع ولا من طريق القدر. فاتخاذ أسباب لا تصح، لا يصح كونها أسبابا هو من الشرك الأصغر، فاتخاذ أسباب لا يصح كونها أسبابا هو من الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل هن كاشفات ضره، وهو استفهام استنكاري لاستبعاد حصوله، وهو استفهام استنكاري لاستبعاد حصوله أي إنكار ذلك، أي إنكار ذلك. والمراد بقوله هن الآلهة التي يعبدونها من دون الله، والمراد بقوله هن الآلهة التي يعبدونها من دون الله، ففي الآية إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة، ففي الآية إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة كلبس الحلقة والخيط، كلبس الحلقة والخيط، وأن هذا من جنس فعل المشركين، وأن هذا من جنس فعل المشركين. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده حلقة من صفر، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه وإسناده ضعيف. وتقدم أن طريقة أهل العلم تقديم الحديث الضعيف إذا كان صريحا لصحة معناه، تقديم الحديث الضعيف إذا كان صريحا لصحة معناه فهو ثابت المعنى فلا يقدح بذكره هنا، فلا يقدح بذكره هنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح هو الفوز، والفلاح هو الفوز، وموجب نفيه تعليقه الحلقة، وموجب نفيه عنه تعليقه الحلقة، فإنه علقها لأجل داء أصابه وهو داء الواهنة، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الفلاح للفعل الذي فعله. والواهنة عرق يضرب في المنكب أو اليد، والواهنة عرق يضرب في المنكب أو اليد، فيحصل للبدن حركة واضطراب، فيحصل للبدن حركة واضطراب مع ألم. ونفي الفلاح له معنيان، ونفي الفلاح له معنيان، أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق، تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. والمراد منهما في الحديث الثاني، والمراد منهما في الحديث الثاني، لأن الذي يمتنع فلاحه هو الواقع في الشرك الأكبر، لأن الذي يمتنع فلاحه هو الواقع في الشرك الأكبر. والحديث خرج مخرج الوعيد، والحديث خرج مخرج الوعيد تخويفا للعبد، تخويفا للعبد، فيتخوف عليه فوات الفلاح، فيتخوف عليه فوات الفلاح لأجل ما وقع فيه من الشرك. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا فلا أتم الله له، الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أتم الله له، وقوله فلا ودع الله له، في قوله فلا أتم الله له وقوله فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له، أي لا ترك الله له، وهما جملتان دعائيتان، وهما جملتان دعائيتان، أي دعاء على من فعل ذلك، أي دعاء على من فعل ذلك، تدلان على حرمة فعله، تدلان على حرمة فعله، إذ دعي عليه بالخيبة والحرمان،

الذي يشد فيه السهم عند رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة وإطلاق الشرك عليهن باعتبار المعهود فيهن في الجاهلية فالذي كان عندهم من الرقى والتمائم والتولة كان مشتملا على الشرك. وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن المذكورات تنقسم ثلاثة أقسام أولها ما هو شرك على كل حال وهو التولة فهو نوع من السحر وهو سحر الصرف والعطف، يفعل لأجل عطف قلوب الزوجين بعضهما على بعض ألفة أو صرف بعضهما عن بعض فرقة. وثانيها ما منه ما هو شرك وما منه ما هو مشروع وهو الرقى فالمشتمل منها على الشرك شركي والمشتمل والسالم من الشرك غير شركي لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وثالثها ما منه ما هو شرك وما منه ما هو محرم وهي التمائم فمنها التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك ومنها التمائم المحرمة وهي السالمة من الشرك فالمعلقات من التمائم حرام وإن خلت من الشرك فمن علق سورة الفاتحة أو آية الكرسي وجعلها في قالب يعلقها في يده أو في رقبته أو في عضده فإن هذا محرم وذهب شيخنا ابن باز رحمه الله إلى أنها تكون شركا في حال وهو إذا توجه قلب المعلق إلى التعليق فقط لا إلى مضمنه أي أن تلك التمائم المحرمة كتعليق الآيات أو السور تكون شركا في حال واحدة، وهو أن من تعلقها يتوجه قلبه إلى صورة التعليق دون المعلق، فهو لا يبالي بكون المعلق آية الكرسي أو الفاتحة أو غيرهما، وإنما مقصوده أن يكون هذا التعليق على صدره أو على يده، فتكون هذه الحال شركا أيضا. واضح؟ طيب لماذا التمائم السالمة من الشرك تكون محرمة ولا تكون شركا؟ يعني الذي يعلق آية الكرسي أو الفاتحة يكون فعله محرم ولا يكون شرك. لماذا؟ أنا أقول هي لماذا تكون محرمة ولا تكون شركا، ما أقول لماذا حرمت، أقول لماذا تكون محرمة ولا تكون شركا، سبب شرعي. والجواب لأن الأصل في ابتغاء الاستشفاء بالقرآن مأذون به شرعا، فالقرآن من أسباب الشفاء، فأصل السبب مقبول شرعا، لكن صورة استعمال السبب بتعليق التميمة محرمة شرعا، فلم يحكم بكونها شركا. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، لأن من وكل إلى غير الله هلك، لأن من وكل إلى غير الله هلك، فوكله إلى معلقه تدل على حرمته، فوكله إلى معلقه تدل على حرمته، لأن أسباب الهلاك محرمة على العبد. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، فالعزو إليهما أولى، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترا، مع قوله فإن محمدا بريء منه، وتقليد الوتر هو كما تقدم لدفع العين، وتقليد الوتر هو كما تقدم لدفع العين. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن فعله كبيرة من كبائر الذنوب، تدل على أن فعله كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة، أي كاعتاق رقبة مملوكة، أي كاعتاق رقبة مملوكة، فجعل إخراجها من ذل رق الملك إلى الحرية، فجعل قطعها بمنزلة إخراجها من ذل الملك إلى الحرية، لأن قاطعها أخرج العبد من ذل الشرك إلى عز التوحيد، لأن قاطعها أخرج العبد من ذل الشرك إلى عز التوحيد. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أحد التابعين أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث أخرجه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم، فالكراهة في عرف السلف الحرمة، فالكراهة في عرف السلف أي اصطلاحهم الحرمة، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود، ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم، فما وقع في كلام إبراهيم النخعي من قوله كانوا، فمراده شيوخه من أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، وما كانوا عليه هو الدين والعلم الذي أخذوه عنه، وما كانوا عليه هو العلم والدين الذي أخذوه عنه. ومن طرائق الفقهاء نسبة شيء إلى ابن مسعود لأنه قول أهل الكوفة، ومن طرائق الفقهاء نسبة شيء إلى ابن مسعود لأنه قول أهل الكوفة من التابعين، وهم أخذوا علمهم عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومن هؤلاء الإمام أحمد، فإنه يذكر أشياء عن ابن مسعود يعني مما كان عليه أصحابه رحمهم الله، فيستدل بذلك على كونه قول ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قوله رحمه الله: الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار معروفها المعهود عند أهل الجاهلية، أي باعتبار معروفها المعهود عند الجاهلية، فما كان عندهم من رقية أو تولة أو تميمة فهو من الشرك، فما كان عندهم من رقية أو تميمة أو تولة فهو من الشرك، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقى: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فيحمل كلام المصنف على إرادة المعنى المذكور. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه، فإنه يجوز في من وجهان، فإنه يجوز في من وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف مقدر بقولنا فقد أشرك، وجواب الشرط محذوف مقدر بقولنا فقد أشرك، وعلى هذا المعنى يكون الحكم مذكورا، وعلى هذا المعنى يكون الحكم مذكورا. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام: باب الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، باب الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وعلى هذا الوجه يكون الحكم متروكا، وعلى هذا الوجه يكون الحكم متروكا مطلوبا من المتلقي استنباطه، متروكا مطلوبا من المتلقي استنباطه. واقتصر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين على الأول، واقتصر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين على الأول. والتبرك تفعل من البركة، والتبرك تفعل من البركة، أي طلب لها، أي طلب لها، وهي كثرة الخير ودوامه، وهي كثرة الخير ودوامه. ويكون التبرك شركا في حالين، ويكون التبرك شركا في حالين: إحداهما أن يكون شركا أكبر، أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد العبد أن المتبرك به مستقل بالفعل والتأثير، إذا اعتقد العبد أن المتبرك به مستقل بالفعل والتأثير، بأنه إذا تبرك بشيء فإن ذلك الشيء يفعل ويؤثر. والأخرى أن يكون شركا أصغر، أن يكون شركا أصغر، وله صورتان، وله صورتان. الصورة الأولى أن يتخذ للتبرك ما لم يجعل سببا له، أن يتخذ للتبرك ما لم يجعل سببا له، فيتبرك بشيء لا يعد سببا للتبرك، فيتبرك بشيء لا يعد سببا للتبرك. والصورة الثانية رفع السبب المأذون بالتبرك به فوق قدره، رفع السبب المأذون بالتبرك به فوق قدره، فقدره الاستبشار به والاطمئنان له، فقدره الاستبشار به والاطمئنان له. فإذا رفع بهذا فوق هذا بقوة تعلق القلب به وقع العبد في الشرك الأصغر، فإذا رفع فوق هذا بقوة تعلق القلب به وقع العبد في الشرك الأصغر. ومن القواعد اللازمة معرفتها فيما يتعلق بالتبرك قاعدتان، ومن القواعد اللازمة معرفتها فيما يتعلق بالتبرك قاعدتان. إحداهما أن طريق معرفة أسباب التبرك هو الشرع فقط، أن طريق معرفة أسباب التبرك هو الشرع فقط، فلا يثبت كون شيء سببا للتبرك إلا بدليل، فلا يثبت كون شيء سببا للتبرك إلا بدليل. والقاعدة الثانية أن الأسباب المأذون بالتبرك بها شرعا يتبرك بها وفق الطريقة الشرعية، أن الأسباب المأذون بالتبرك بها شرعا يتبرك بها وفق الطريقة الشرعية. فمثلا إذا أريد التبرك بالقرآن، فإذا طبقنا القاعدة الأولى ماذا يخرج النتيجة؟ يتبرك به أم لا يتبرك؟ ما الجواب؟ يتبرك، فالقرآن كتاب مبارك فهو سبب للتبرك. وإذا أردنا أن نطبق القاعدة الثانية في صفة التبرك به، فتكون الطريقة الشرعية في التبرك به إيش؟ قراءته وحفظه ومعرفة معانيه إلى غير ذلك من أنواع الانتفاع به. فإذا جعل إنسان طريقة للتبرك به مما لم تأتي بها الشريعة يكون فعله خلاف القاعدة، أي قاعدة الثانية. يعني لو إنسان أتيت إليه ورأيته يضع المصحف في السيارة لا ليقرأ فيه بل يجعله دائما في السيارة، فنصحته بأن هذا من جنس التمائم المنهي عنها، فقال إنني لا أريد أنه تميمة وإنما أريد التبرك به بوضعه في السيارة ليجلب لي الخير، فإن فعله يكون حينئذ موافق للشرع أم غير موافق؟ غير موافق للشرع. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط،

واديا استعاذوا بسيد الجن من شرهم، فيقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر أهله، فيقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر أهله، فلا يصل إليهم سوء، فلا يصل إليهم سوء، وتتحقق لهم منفعة بكف الشر عنهم. ووصول تلك المنفعة لا يدل على عدم كونه شركا، ووصول تلك المنفعة لا يدل على عدم كونه شركا. وهذا من المواضع التي يتنازع فيها الحكم الشرعي والحكم القدري. فالحكم الشرعي الواقع هنا أن المشركين لما استعاذوا بسيد هذا الوادي من شر الجن أعادهم وحماهم، فوقع بقدر الله أنه لم يصلهم سوء من الجن. والحكم الشرعي في فعل هؤلاء المشركين أنه شرك أكبر، أنه شرك أكبر، فمع منفعته القدرية قدم رعاية الحكم الشرعي ووجب العمل به في كون ذلك شركا أكبر. وهذا الأصل يقع كثيرا في أحوال الخلق في أبواب الشرك والبدعة والمعصية، يقدمون الحكم القدري على الحكم الشرعي، يقدمون الحكم القدري على الحكم الشرعي، أي يستدلون بوجود منفعة أو مصلحة قدرية على مخالفة الحكم الشرعي. والأصل أن العبد متعبد بالأحكام الشرعية، والأصل أن العبد متعبد بالأحكام الشرعية، واضح؟ يعني مثلا الآن قد تجمع بعض العصاة وتعظهم وتنصحهم فتلين قلوبهم، فمن الناس من إذا رأى هذا في بكاء العاصين أمرهم بأن يسجدوا سجدة التوبة، لأنهم قصدوا الانخلاع من ذنوبهم والخروج منها، فهنا تحقق في الحكم القدري أن الله هداهم إلى إيش؟ إلى التوبة، أنهم يريدون التوبة. طيب، وما فعله من أمرهم بالسجود سجدة التوبة، هذا له أصل أم ليس له أصل شرعي؟ ليس له أصل شرعي. طيب، إذا قال نحن جربناها فوجدنا أن كثيرا انتفعوا بها، حتى أن بعض المقاطع رآها ناس فيما وراء البحار فتابوا إلى الله عز وجل، نأخذ بقوله أم نأخذ بالحكم الشرعي؟ نأخذ بالحكم الشرعي، فيقدم الحكم الشرعي على الحكم القدري. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، وهي من أكبره. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، الآية، والتي بعدها:

ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا، الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، بيانا لقدرة الله عز وجل، مع قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله ولا أنفسهم ينصرون، بيانا لعجز المخلوق. فالخالق القادر هو المستحق للعبادة، والمخلوق العاجز غير مستحق لها. فذكر من أفعال الله ما يدل على قدرته، وذكر من أفعال المخلوق ما يدل على عجزه. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة التي تحيط نواة التمر، هو اللفافة الرقيقة التي تحيط نواة التمرة، بيانا لعجز المخلوق بأنه لا يملك شيئا حقيرا، بيانا لعجز المخلوق بأنه لا يملك شيئا حقيرا كتلك اللفافة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك، كما قال في صدر الآية المذكورة: ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، بيانا لقدرة الخالق سبحانه وتعالى بتمام ملكه. فالمالك القادر هو المستحق للعبادة، وأما الفقير العاجز فهو غير مستحق للعبادة. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله سبحانه وتعالى قوله ليس لك من الأمر شيء، في إنزال الله سبحانه وتعالى قوله ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيه، بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم، استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك الحكم على عواقبهم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك الحكم على عواقبهم، وأن الحاكم المتصرف في عواقبهم هو الله، وأن الحاكم المتصرف في عواقبهم هو الله، فهو المستحق للعبادة وحده. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا، وفيه المعنى المتقدم، وفيه المعنى المتقدم من اختصاص الله بالحكم على عواقب الخلق، من اختصاص الله بالحكم على عواقب الخلق. فاللعن هو الطرد من رحمة الله، فاللعن هو الطرد من رحمة الله، والله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الخلق بتعذيبهم أو رحمتهم، فهو الحقيق أن يكون معبودا. والحديثان يدلان على أن سبب نزول الآية واقعتان مختلفتان، والحديثان يدلان على أن سبب نزول الآية واقعتان مختلفتان، فحديث أنس فيه أنه نزل بعد كذا وكذا، وحديث ابن عمر فيه أنه نزل كذا وكذا،

وهو المخلوق فإنه لا يستحق شيئا من العبادة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. الحديث متفق عليه. وقوله فيه خضعانا يجوز فيه ضم خائه مع سكون الضاد، يجوز فيه ضم خائه مع سكون الضاد، ويجوز فيه فتحهما خضعانا، ويجوز فيه فتحهما خضعانا. وقوله فيه كأنه سلسلة على صفوان، الضمير فيه راجع إلى قول الله، الضمير فيه راجع إلى قول الله. والتشبيه فيه تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، والتشبيه فيه تشبيه للسماع بالسماع لا تشبيه للمسموع بالمسموع، فإن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه بشيء، وإنما المقصود هنا تشبيه ما يقع من السماع في الأذن بما يقع من السماع عند جر السلسلة على الصخر، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة البدر. فإنه لا يراد تشبيه الله بالقمر، وإنما يراد تشبيه الرؤية بالرؤية. وقوله بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها أي أمالها وفرق بين أصابعه أي جعلها بمنزلة الدرج، فهم يرقون إلى السماء على هذه الصفة مائلين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قوله عن قلوبهم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، على ما تقدم بيانه من أنه وصف الملائكة المخلوقون بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على قدرته وعظمته. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف. ويشهد له حديث أبي هريرة فيكون حسنا، ويشهد له حديث أبي هريرة فيكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله وهو العلي الكبير، مع قوله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم وهو صعقهم وأنهم يصعقون فيخرون لله ساجدين، وصف الله بما يدل على قدرته وقوته، فهو المستحق أن يكون معبودا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة